الدنيا أو الحرمة في لعب الحدود أو السكران والسكران والمرأس والأمر ولا حاجة في الإنسان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.